أيوان كسرى هل دهاك وأنذرى بروز النبي إن كسرى تقهقرى أكسرى أنوشر وان جاء محمد بآياته الكبرى وقصرك أبصرى أكسرى أنوشر وان جاء محمد وهل قطع الأنهار أم هل تفجر أكسرى أنوشر وان جاء محمد وهل قد أتاك الموبذان مكبرا أكسرى أنوشر وان جاء محمد يرتل ذكرا منذرا ومبشرا وقد سجد المعبود لله ناطقا وقد أنبأ الكهان ما كان مضمرا سلام على نور الإله الذي خبت بأنواره أنوار كسرى وقيصرى سلام على من جاء وهو بمكة بنور به إيوان كسرى تكسرى سلام على سر الوجود ورمزه فلله ما أعلى وأغلى وأبهرى سلام على من جاء والكون كله ظلام ومن أنواره قد تنورا سلام عليه من خديم متيم ببغداد وهنا لا ينام تفكرا فمن هدى هذا القصر وهو بمكة وليدا فلا يبقي لذا الكبر مغارا ومن هدى هذا القصر وهو بمكة سيادم قصر الكبر حين تذكر عليه صلاة الله ثم سلم وأبصر حظ المسلم نوفر عليه صلاة الله ثم سلم ويلقى عدو الدين صوتا مدمرا أيوان كسرى هل دهاك وأرى